للمجاوزة ابتعد مسافة لا تقل عن ألف 2 متر، باء 1.5 متر، جيم 1 متر. أعيد، للمجاوزة ابتعد مسافة لا تقل عن ألف 2 متر، باء 1.5 متر، جيم 1 متر.